إخوتي الكرام، ما زلنا مع سورة الزخرف، وما زلنا مع كتاب ربنا جل في علاه الذي قال فيه عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، ونسأل الله في عليائه أن لا يعملنا بما نحن أهله، أن يعملنا بما هو أهله وهو أهل لكل خير، فلله الحمد والمنة. فنسأل الله جل في علاه أن يتم علينا النعمة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا ما نتعلم ليتعبد ونشهد ذلك بين الناس. هنا بلغنا إلى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. قل يا محمد، هنا هذا اسم التعليق بالمستحيل كما قلنا، عليكم السلام وبركاته. يا محمد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي لو فرض، وهذا استبعاد، هذه فيها كما قلنا تعليق بالمستحيل. كما قال: لو أراد أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما شاء. فقال سبحانه جل في علاه: أي لو فرض هذا وكان للرحمن ولد لعبدته، لأنه قرب لله جل في علاه، وهذا كما قلت تعليق بالمستحيل. فقال: لما لم تفعل ذلك؟ لم أفعل ذلك لأن الله جل وعلا واحد أحد، سبحانه جل في علاه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كما قال الله تعالى: لو أراد الله أن يصطفى أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما شاء، سبحانه لا صاحبة له ولا ولد. قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني أنا أسارع في عبادته إن كان. وأنتم تعلمون أن الله هو الواحد الأحد، سبحانه جل في علاه خلق الخلق ورزقهم وأعطاهم ومنحهم ومنعهم، والله جل في علاه على كل شيء قدير سبحانه. نعم. قال: أني عبد من عباد الله جل في علاه مطيع لما أمرني به، ليس عندي إباء ولا استكبار، بل لو فرض ذلك وأن كان هو ممتنع مستحيل في حق الله جل في علاه، لكني لابد أن أكون عابدا، وأنني أسمع وأطيع، وأنني أسارع في مرضات الله جل في علاه، فإن كان يرضيه ذلك فأنا أول العابدين. قل إن كان الرحمن ولد، تعلمون أن الله تعالى نفى الولد عن نفسه جل في علاه في كتابه، وأجمعت الأمة على أن هذا كفر مستقل من نسب الولد لله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: يؤذيني ابن آدم، الحديث القدسي، يؤذيني ابن آدم، يشتمني ابن آدم، يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وقال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال جل في علاه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، كما قلنا الله تعالى قال بذلك. وهذه المسألة لابد أن تعلمها جيدا، بأنها التعليق بالمستحيل. لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما شاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. ولهذا قال الله تعالى: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، أي تعالى وتقدس وتنزه خالق الأشياء عن أن يكون له ولد، فإنه فرد أحد صمد لا نظير له ولا كفء له فلا ولد له. لذلك قال سبحان رب السماوات والأرض، شوف سبحان رب السماوات والأرض تنزيها وتقديسا، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون، سبحان رب السماوات والأرض. وهنا أيضا لفت الانتباه إلى أن السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان، أعظم من خلق الإنسان، وهي خلق من خلقه، فكيف أنسبون الولد لربهم سبحانه وجل فعلا. سبحان رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم عما يصفون. ذكر السماوات والأرض أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان، وذكر العرش أن العرش أكبر من خلق السماوات والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للعرش كإبرة في فلات، كإبرة في فلات. فقال رب العرش عما يصفون سبحانه وتعالى في علاه، يقول سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، يصفون الله تعالى بالنقص وينسبون له الولد بهتانا وزورا، وكل ذلك من صفات النقص. والله جل وعلا له الكمال المطلق والجلال والبهاء والعظمة، وهو الواحد الأحد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. عليكم السلام وبركاته. من أراد أن يسأل فليسأل، لكن بعد الدرس سأجيب إن شاء الله. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي وعدهم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، شوف هنا الله تعالى يهددهم، هذا تهديد شديد ووعيد أكيد. قال الله تعالى فذرهم يخوضوا، ذرهم، إنهم سيرجعون، إنهم سيمثلون بين أيدينا وتكون العاقبة يعني وخيمة. قال فذرهم يخوضوا أي في جهلهم وضلالهم ولعبهم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا في دنياهم، نعم، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدهم، حتى يلاقوا يوم القيامة، فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ومآلهم وحالهم في يوم القيامة. إن الكافر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم درس الكافر يوم القيامة يكون كجبل أحد، وإن الله جل وعلا يعطيهم من القوة ما يعطيهم حتى يعني يزداد العذاب عليهم، وإذا رأوا العذاب من غيرهم فإنهم لا يكونوا تسلية لهم في ذلك، وأن أسباب الموت تأتيهم من كل مكان وأحاطت بهم العذابات، ومع ذلك لا يقضى عليهم، ولذلك هم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها. وفي الآية الأخرى فإن عدنا فإنا ظالمون. وأيضا قال الله تعالى مبينا مبكتا إياهم مقرعا إياهم ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. وقال الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم وقال لهم خزانتها ألم يأتكم رسل منكم يتلو عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال الله تعالى يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. فذرهم كما قلت هذا تهديد شديد اللهجة، هذا تهديد شديد وعيد أكيد. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، هذا اليوم الذي أجله الله جل وعلا وضرب لهم أجلا لا ريب فيه، وكل راجع إلى هذا الأجل. وإن الله جل وعلا لا يعجل لهم العقوبة، إن الله يمهلهم لأنهم سيأوبون سيرجعون إلى ربهم جل وعلا، والحساب عسير والموقف عظيم. فنسأل الله جل وعلا التخفيف. قال الله تعالى يا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حيا أهلا أهلا وسهلا، كم يسعدنا رؤيا سلامك، جزاكم الله خيرا. عليكم السلام وبركاته، تشرفنا بك، رضي الله عنك يا سمراء. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، فلا يمكن يعني أن يتخلف عنهم ما قد وعدهم الله به. وإن الله إذا أراد شيئا قال له كن فكون، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فكون. عليكم السلام وبركاته. أم عبد الله أحسن الله عليك، عليكم السلام وبركاته. أبا أنس رضي الله عنكم جميعا، نسأل الله أن يزيدكم حرصا وطلبا. قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. طبعا هؤلاء المخرفون الذين يعرفون بما لا يعرفون أهل التصوف وأهل الطرق الذين يقولون بالاتحاد والحلول يقولون هنا عندما يقول الله جل وعلا هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله قالوا هذه دلالة واضحة جدا أنه في كل مكان أعوذ بالله من الغضب. وطبعا الإمام أحمد لما قيل له عن هذه القيلة قال من قال بذلك فقد كفر. والإمام أبو حنيفة قال من قال بأن الله ليس في العرش على العرش وأن الله في كل مكان فقد كفر. والشافعي قال بذلك أيضا ومالك لأن الله تعالى قال الرحمن العرش استوى. وعندنا محكمات أن الله تعالى فوق العرش فوق السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وأن في السماء يقول ربنا تقدس في السماء اسمك وأيضا تقدست أسماء. ولما قال لعمران بن حصين وحديثه وأن كان في ضعف لكن استند به كم تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء. شوف كلهم حتى الجاهلية هم كفر هم يشركون ومع ذلك هم يؤمنون بأن الله في السماء. نعم. وهؤلاء يقولون قد قال والله هو الله الذي في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهذا تمسك بالشبه. يعني هؤلاء يقال لهم أنتم الذين أشار الله إليكم في كتابه عندما قال والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون شوف وما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فأتانا بالمجملات هنا والمحكم المحكم مقدم المحكمات تحول لنا هذا الباب. المحكم الرحمن على العرش استوى. المحكم أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة شهد لها بالإيمان لأنها شهدت بأن الله في السماء. أما في قوله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني الذي أمره بعبوديته في السماء وأمره في الأرض أو قل هو الله هو الذي في السماء إله الذي تأله القلوب في السماء وتأله القلوب في الأرض يعني هو المعبود في السماء والمعبود في الأرض. أما هو ذاته سبحانه وجل في علاه فوق العرش والعرش فوق السماء لكن هو في السماء إله معبود. ولذلك قال إن سلم أطلت السماء حقا لا أن طغت ما بين موضع إصبع يعني أو إصبع أو آخر إلا وملك راكع أو ملك ساجد. أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول 70,000 يدخلون 70,000 يطوفون بالبيت 70,000 يدخلون البيت المعمور في السماء السبعة يطوفون به لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. وهذا في كل يوم 70,000 يدخلون. كم من ملك خلقه الله جل في علاه كم من الملائكة الذين خلقهم الله جل في علاه في السماء يتعبدون له وفي الأرض أيضا هناك من يعبد الله جل في علاه. أما بالنسبة لكل الكائنات فإنها تعبد الله تسبيحة. وقالتا أتينا طاعين قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان غفورا رحيما. وأيضا قال الله تعالى عليكم السلام وبركاته حيا هلا وأهلا وسهلا قال الله تعالى وهو الذي خلق سبع سماوات ومن أرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فيكون في كل مكان بعلمه نعم يكون في كل مكان بعلمه هذا صحيح. أما هو بذاته سبحانه وتعالى فوق العرش. ولذلك ابن مسعود كان يقول ما بين السماء والأرض 50,000 سنة ما بين كل سماء أخرى 50,000 سنة وما بين السماء السابعة والبحر الذي فوقه العرش مسيرة 50,000 سنة والعرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. إذا قال فضلهم يخوضوا ألعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله معبود وفي الأرض إله معبود وهو الحكيم العليم سبحانه جل في علاه. كما قال الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ويكون إجابة على هذه أيضا وهو الله في السماوات قف وقوفا لازما وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم وما تكسبون لأنه أحاط كل شيء علما الذي خلق السبع سماوات من الأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والإجماع في قوله ومعكم أينما كنتم أنه معهم بعلمه وهو بذاته فوق العرش ويعلم أنتم عليه، أي هو المدعو المعبود في السماوات وفي الأرض. قال هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، حكيم يضع الشيء في موضعه سبحانه وجل فعلا، عليم قد أحاط بكل شيء علما. عليم قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وجلت قدرته وعظمته وجل شأنه. نعم، عليم بعباده، عليم بالكفار، عليم بمن يزيغ بقلبه، عليم بمن يثبت على التوحيد على الديانة على العمل لربنا المتعال سبحانه وجل فعلا. قال هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. قال الله تعالى وتبارك، تبارك هذه خاصة بالله جل فعلا، فهو خالق السماوات والأرض ومتصرفهما بلا منازعة ولا ممانعة ولا مدافعة سبحانه، فهو جلت قدرته وعظمته وشأنه، هو الواحد الأحد تعالى عن الولد. وتبارك سبحانه جل فعلا، تبارك هذه خاصة بالله جل فعلا، والذي جعلت البركة في كل شيء، جعل البركة في ذكره، جعل البركة في طاعته، جعل البركات في السماوات وفي الأرض. قال الله تعالى أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا لهم بركات من السماء والأرض، استقر له السلامة من العيوب ومن النقص سبحانه وتعالى، فله الكمال المطلق والجمال المطلق والبهاء المطلق والعظم المطلقة، فهو الرب العلي العظيم المالك الأشياء الذي بيده أزمة الأمور نقضا وإبراما، وعنده علم الساعة. وعنده علم الساعة سبحانه وجل فعلا، علم الساعة بيده هو الذي يعلمه ولا أحد يعلمه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فقال أسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها، ما أحد يعلمه، ما أحد يعلمه. خمس لا يعلمون الله جل فعلا من علم الساعة. جاء جبريل أمين يعلم الأمة أمر دينها، قال الساعة، قال من مسؤول عنها؟ ما قال متى الساعة؟ قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، لكن أنبئك بآمراتها. ولما أخذ رجل بخطام الناقة وقال متى الساعة؟ فنظر إليه متعجبا النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليه السؤال بسؤال، فقال ما أعددت لها؟ ما أعددت أنت للساعة؟ ما أعددت لها؟ نعم. قال تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. أنتم حتما لا محالة ستنثرون بين يدي الله جل وعلا، فبين يديه موقوفون وعلى أعمالكم مجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سبحان جبار السماوات والأرض. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وإليه تحشرون. ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يعني لا يملك الذين يدعون من دونه، الذين يدعون الأوثان أصنام، الذين عبدوا الشجرة والحجرة والقمر لذلك، هؤلاء لا يملكون عنده الشفاعة، الشفاعة جميعا لله جل وعلا، فلا يقدرون على الشفاعة، لا أوثانهم أصنامهم يستطيعون الشفاعة، ولهم يستشفعون بأحد يمكن أن يكون شفاعة لهم فينقذهم مما هم فيه. قد نقل الله عنهم وهم يرون العذاب، قال فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، قالوا بذلك تصريحا. ثم قال الله تعالى إلا استثناءه الآن، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذا استثناء منقطع، هذا الاستثناء منقطع لا استثناء متصلا، لأن الله جعل نفى الشفاعة جميعا وقال وبين الله جعل إنما الشفاعة لله والشفاعة جميعا لله جل في علاه، لا أحد يملك الشفاعة بحال من الأحوال إلا من أذن الله له ورضي عنه أن المشفوع له. قال الله تعالى عن الملائكة نعم قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. قال إلا من شهد، يعني لكن من شهد بالحق وهم يعلمون نعم على بصيرة من أمرهم فإنهم تنفعهم الشفاعة، شفاعة الملائكة، شفاعة الرسل، شفاعة المؤمنين، شفاعة رب العالمين، فتنفعهم الشفاعة إن آمنوا بالله جل في علاه. لذلك قال إلا من شهد بالحق، يعني بتوحيد الله جل في علاه. الحق هنا كلمة لا إله إلا الله، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم الحمد لله نحن على نهاية هذه السورة العظيمة. طب نقف عند هذا الفوائد المستنبطة. التمثيل للتقريب وهذه من باب وسائل العلم، وسائل إيصال العلم للغير كما فرض فرضا مستحيلا لو كان الرحمن ولد. نعم. أنا هاجي خلاص أنت جاي. مشكلتك مشكلة أنت والله. إذن الفاظ مستنبط ولا يملك لدينا. طيب نعم سلفي نعم ماذا تريد؟ تريد نختم الليلة يعني ماذا تريد يا سلفي؟ قل جزاكم الله خير. الحمد لله شكرا. ماشي يا أستاذ سلفي حاضر الله يعين إن شاء الله. ماشي مشكلة آمين. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فأنا فكون. هنا دلالة واضحة، أنت متفضل علينا سلفي، رب يجعل ذلك كلهم زي حسناتك. هنا يعترف أهل الكفر، أهل الكفران والعصيان والجحود والنكران بأن الله جزاكم الله خير أحسن الله إليكم وتقبل الله منا من بأن الله جل وعلا هو خالق السماوات والأرض، والخالق الرازق المدبر الآمر الناهي. هنا دلالة واضحة جدا على أنهم يقرون بربوبية الله لكن إجمالا، عند التفصيل تجدهم أيضا يشركون، فهم يقرون إجمالا على ربوبية الله جل وعلا. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فأنا فكون، يعني لو سألت هؤلاء المشركين الذين يعبدون الأصنام من دون الله جل وعلا من خلقهم لا يقولون الله، يعترفون بأن الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي هو الله وحده لا شريك له، ومع هذا يصرفون العبادة لغير الله جل وعلا. يصرفون لمن لا يملك لهم نفعا ولا ضرا، وإياكم، ولا يقوى ولا يقدر على نصرهم ولا على نصر أنفسهم حتى ينصرون، فهم في غاية الجهل والحماقة والوقاحة والسفاهة وسخافة العقل أن يفكون فيهم ما فيهم من التكذيب، فيهم ما فيهم من السفاهة والغباء المستحكم. أما رأيت الرجل بعدما يعني موسى عليه السلام أتى بالعصا أمامهم وألقاها فصارت حية واستحر أنفسهم قالوا هذا من عند الله، ومع ذلك لما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال أم أنا يعني أم أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ومع ذلك يسمعون له. هذه معناها أن الهوى مركب فيهم، هم يريدون يتبعون الأهواء ما يتبعون الحقائق ولا الأدلة ولا البينات. خذ عندك هو ماذا قال، قال الله جل في علاه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. شوف الخروج وكيف الناس تقبل هذا الكلام. قال إن اتخذت إلها غير لأجعلنك من المزيونين. فلذلك قال أن يفكون، تعجب يا محمد، تعجب يقرون بأن الخلق والرزق والإحياء والإماتة والإعطاء بيد الله، ومع ذلك يصرفون العباد لغير الله. أرادوا كما قلت أرادوها هوى وكبرا وجحودا. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. هذه شكوى من النبي، شكوى النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، يعاودهم ثم يعاودهم، كاد يقتل نفسه لهم. وذلك قال الله تعالى فلعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، أي قال محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي أشتكي إليك هؤلاء، فإني أتيتهم بكل آية أتيتني بها، وإني أرفقت بهم، وإني أسررت لهم وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، لكنهم كانوا فجارا. وقيل اشتكى محمد صلى الله عليه وسلم يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فأخبر أنهم لا يؤمنون بالله جل في علاه ويجحدون بالآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه تكذيبهم له، فقال الله تعالى قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذه شكوى أيضا. آمين. فانظروا كيف هؤلاء يقابلون الآيات البهرة القاهرة الواضحة اللائحة أمامهم بجحود وكفران ونكران وعصيان، ما أرادوها إلا دنيا يمتلكونها وهي زائفة زائلة، لكنهم ما استطاعوا أبدا أن يستفسروا طريقهم، وأنهم إلى ربهم راجعون، وأنهم بين يديه موقف عن أعمالهم مسؤولون مجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال جاءت قوله وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، يؤثر الله عز وجل قول محمد صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة هو قول نبيكم يشقو قومه إلى ربي عز وجل فاصفح عنهم وقل سلام. شوف الإجابة، قال الله تعالى فاصفح عنهم، نعم هم لا يؤمنون فاصفح عنهم، هذا بعضهم قال إنه منسوخ، فاصفح عنهم أي يعني اغفر لهم واعف عنهم، فاصفح عنهم وقل سلام، لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك من الكلام السيء ومن الاتهامات، لا تلتفت لهم. هكذا لابد أن تفهم أن المنافقين يريدون إقعاد المؤمنين عن مهمهم وعما هم فيه ويحاربونهم، فلابد أن لا يلتفتوا، لا تلتفت، سر مستقيما، سر سريعا، الذي يسقط فإن الله يبتلي العباد ليثبت من يثبت ويسقط من يسقط. نعم. فقال وقل سلام، لا تخاطبهم بما يخاطبونك، ولكن تألفهم وأحسن وادفع السيئة بالحسنة علهم فسوف يعلمون. وهذا تهديد وتحذير عظيم جدا، فسوف يعلمون أي هذا تهديد لهم، سيعلمون البأس الشديد، سيعلمون في الدنيا العقاب الأليم قبل الآخرة. ولذلك قد انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وإن أصحابهم تركوا الدنيا بأسرها، ولذلك فكان الأمر على التهديد بأنهم أولا في التحزين وتحسيرهم بأنهم إن لم يلحقوا بالركب فسيخسرون خسارة عامة طم عليهم تأتي عندما يعلمون بأن محمد صلى الله عليه وسلم يملك الله له الدنيا بأسرها وهم قد تخلفوا عن ذلك، وتهديد أيضا بأنهم في الدنيا سيأتيهم العقاب الأليم، وأيضا بعد العقاب يكون بعد العقاب الأليم يكون العذاب الشديد الذي لا نجاة لهم فيه، فهم قد خسروا الدنيا والآخرة. إذا قال فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، قل سلام، سلام من ربك، وأنت لا تجهل عليهم كما جهلوا عليك، وأنت الذي ستفوز، أما هم إلى إلى إلى بوار إلى عار وشنار وفي الآخرة النار، نعوذ بالله من النار. قلنا التمثيل للتقريب والتبيين والتعليق على المستحيل بذلك، السياق من المفسرات، والفائدة التي تليها المحكمات تقدم على المجملات، حجة الكافر عليه من نفسه، حجة الكافر عليه من نفسه. يا رب احفظنا يا رب العالمين، يا رب احفظنا واعطنا حجتنا، بارك الله فيك سلفي، قد من الله علينا فعلنا ما قلت، ولله الحمد والمنة، قد ختم الله لنا السورة، نحن بسعادة تامة كلما يختم لنا كتاب هذا من الله، ولله الحمد والمنة. طيب نحمد الله تفضل. وفي أسئلة فضلوا في قول الله تعالى ألا تتمنى وما فضل الله به بعضكم على بعض، ألا تتمنى النساء ما فضل الله به رجال عليهن يعني، وفي أحيان المرء مثلا يحسد الرجال أن لهم علماء ومشايخ يبشروهم ويأخذوا العلم عنهم، فضلوا عنا بهذا، هذا من منهي عنهم في التمني؟ لا، ليس منهيا عنه في التمني، ليس منهيا عنه في قولي إن كان الرحمن ولدون سبحانه الواحد الأحد، هل يستقى منها قاعدة الشرط لا يقتضي الوقوع ولا الإمكان ولا الجواز؟ يستقى منها ذلك ما شاء الله والحمد لله، يستقى. التفسير يكون المتبادل في الذهني من الظاهر، هذا أصل. طيب بأنه فرع ولا يقل المتبادل في الذهني من الظاهر، هذا أصل. طيب